هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما زلنا مع أبواب الأذان نكمل. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي، فقال: أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا الحديث حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه فيه مسائل. حديث عثمان يقول: قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال: أنت إمامهم، واقتدي بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. المسألة الأولى فيه جواز طلب المناصب الشرعية لمن كان قويا أمينا، ولذلك قال يوسف عليه الصلاة والسلام: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. وكذلك هنا طلب عثمان ابن أبي العاص هذا المنصب، وهو منصب الإمامة، إمامة الصلاة، وهذا ليس من طلب المناصب التي يراد من ورائها شيئا من حظوظ الدنيا أو الكبر مثلا، أو شيء مما هو يجعل الإنسان ينحرف عن الصراط السوي، بل إنه مما يعين الإنسان على الخير. ولذلك يجوز للإنسان أن يتقدم لمنصب الإمامة ومنصب الأذان، فإن هذا مشروع ولله الحمد والمنة. ولذلك لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنكر على ذلك الرجل الذي طلب الإمارة، فرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إن لا نولي الرجل العمل مما ولانا الله، أو عفوا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من طلب الإمارة وكل إليه، ولذلك أنكر عليه. أما هذا لم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال له: أنت إمامهم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لعثمان بن أبي العاص أنت إمامهم فيه أيضا فائدة، وهي أن إمامة المساجد مرتبطة بولي الأمر. ولا يخفاكم، وقررنا هذا كثيرا، أن النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف على الأمة بأربعة مناصب: منصب النبوة، ومنصب الفتوى، والقضاء، والإمامة. فهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنت إمامهم، وهذا فيه بيان أن تولية إمامة المساجد راجع للإمام، المسلمين، أو من يستمد قوته وسلطته ونفوذه من الإمام. والآن ماذا، من الذي يقوم؟ الأوقاف أو الشؤون الإسلامية تقدم إليها الإنسان فيمتحن ويختبر ويفحص، فإن كان مؤهلا للإمامة ولي. ثم قال: واقتدي بأضعفهم، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في أبواب صفة الصلاة. واقتدي بأضعفهم، والمعنى بأن الإمام ينبغي له أن يقود المأمومين، أو أن يصلي بالمأمومين بما يتفق مع المصلحة. ولذلك قال: واقتدي بأضعفهم. والفقهاء يلغزون فيقولون: إمام يقتدي بالمأمومين، صورتها ما صورتها؟ قالوا إمام يقتدي بالمأمومين. هو هذا الموجود في حديث عثمان بن أبي العاص، واقتدي بأضعفهم، المعنى أنك تجعل قدر صلاتك على ما يحتمله أضعف جماعتك، بمعنى أنك تنظر إلى أضعف رجل من جماعة المسجد، فالذي يحتمله تصلي بالناس، تصلي الناس به، ولا تجعل صلاتك على أقوى رجل ممن وراءك، ممن وراءك. وهذا لا يعني أن الإنسان يقصر في الصلاة، لأن من أئمة المساجد من يفرح بمثل هذا الحديث، ولذلك تجده يسرع في الصلاة بشكل يخل بالأركان ويخل بالواجبات، حتى إن المأمومين يشكون من صلاتي. ويحدثني أحد المأمومين يقول أنا كبير في السن فلا أكاد أرفع من السجدة الثانية إلى الركعة التي بعدها، وإلا والإمام نزل راكعا أيضا، بمعنى أنه يستعجل في قراءة الفاتحة، والمعنى بأن الإنسان يتوسط في ذلك وينتبه لهذه المعاني. قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. واتخذ يعني اجعل لك مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. والمؤذن أسهل من الإمام، ولذلك قالوا بأن الإمام له أن يتخذ مؤذنا، هذا فيما سبق، هذا فيما سبق. أما الآن فالأمور قد ضبطت، ولذلك لا يتقدم أحد للأذان إلا بعد إذن الجهة ذات الاختصاص، وهي الجهة الشرعية، الجهة الشرعية لا يؤذن. والإمام إذا اختار مؤذنا فله أن يتقدم لي للأذان. قال لا يأخذ على أذانه أجرا، لا يأخذ على أذانه أجرا. وهذه مسألة من مسائل الفقه، وهي مسألة أخذ القرب على الأجر على القرب، أخذ الأجر على القرب، أحسنت، أخذ الأجر على القرب، القرب يعني الطاعات. فهل الطاعات هذه يؤخذ عليها أجر؟ يعني مثل الإمامة والأذان والقضاء والدعوة والحسبة وتحفيظ القرآن مثلا، هل هذه يؤخذ عليها أجر؟ الجواب الأصل أن هذه العبادات أجرها ما هو؟ الثواب والحسنات. ولذلك لا يجوز للإنسان ابتداء أن ينوي بهذه الأعمال شيئا من حظوظ الدنيا، شيء من حظوظ الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن ثلاثة أول من تسعر بهم النار: قارئ للقرآن وعالم، فيؤتى به فيقال له ماذا عملت؟ قال قرأت القرآن في سبيلك وتعلمت العلم في سبيلك، فيقال له كذبت، ولكن قرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل، وتعلمت العلم ليقال عالم وقد قيل، ثم يسحب على وجهه فيلقى في النار. والمقصود بأن الإنسان ينتبه ويلتفت إلى قلبه ابتداء بأن يكون عمله لله عز وجل، لأن هذه الوظائف الدينية الشرعية هي وظائف علاقتك مع الله عز وجل، علاقتك بها مع الله عز وجل، تبتغي الأجر والثواب. ولذلك ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز أخذ الأجرة على القرب، لا يجوز أخذ الأجرة على القرب. والقول الثاني ما ذهب إليه الحنفية من متأخريهم، وهو اختيار أبو العباس تقي الدين بن تيمية رحمة الله عليه، وجمع من مشايخنا المعاصرين، إلى جواز ذلك، وذلك للحاجة، وذلك للحاجة، قالوا يجوز أن يأخذ الأجرة على ذلك. وعندنا الأجرة هذه إما أن تؤخذ من بيت المال بأن يفرضها ولي الأمر، وهذه تسمى الرزق بالفتح، سمى الرزق، بمعنى أن يفرض ولي الأمر راتبا أو مكافأة كما هو المعمول به الآن، كما هو المعمول به الآن، يفرض راتب ويفرض مكافأة معينة، أو يتقدم الناس فيعطون الإمام، يعطون الإمام. ولذلك المفتى به الآن في جميع البلاد الإسلامية جواز أخذ الأجرة على الإمامة وعلى الأذان وعلى القضاء وعلى الدعوة. لماذا؟ لأن الإنسان لو قيل له أذن وصلي ويحبس نفسه على الأذان والصلاة ولديه حقوق وواجبات ولديه التزامات لا يمكن أبدا أن يستقيم الحال. ولذلك الحاجة شديدة وملحة. قديما كان الأمر سهلا أما الآن فلا، وكثرت المساجد واحتاج الناس إلى ضبطها من خلال الأئمة والمؤذنين. ولذلك الذي يفتى به الآن ماذا؟ جواز أخذ الأجرة على الإمامة وعلى الأذان. لكن المؤذن والإمام لا يجوز له أن يشارط، وهذه مسألة تخفى على كثير من الأئمة والمؤذنين. ما معنى المشارطة؟ هو أن يقول لا أؤذن لكم حتى تعطوني كذا وكذا، أو يقول لا أصلي بكم حتى تعطوني كذا وكذا، وهذا لا يجوز. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن رجل قيل له صلي بنا التراويح في رمضان، قال على كم أصلي بكم؟ فقال الإمام أحمد ومن يصلي وراء هذا؟ ومن الذي يصلي وراء هذا؟ ولذلك يعني أولا لابد على كل إمام ومؤذن أن يستحضر النية، فإن هذا العمل من أجل الأعمال ومن أفضلها. ولذلك المؤذنون أطول الناس أعناق يوم القيامة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو يعلم الناس ما في النداء يعني الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. والإمام كذلك، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، وهذا المنصب منصب شريف، ولذلك تؤجر عليه الأجر العظيم. فأخلص النية وأصلح الطوية وراقب الله جل وعلا، وما جاءك من مكافأة أو راتب فاحمد الله عليه، والقليل إذا باركه الله عز وجل أصبح كثيرا. وإياك ثم إياك على المشارطة. وللأسف الشديد يوجد بعض الأئمة يهدد، مثلا يقول أنا سأترك الأذان أو أترك الإمامة إذا ما أعطيتوني ترقية أو ما أعطيتوني مكافأة. لا، احتسب الأجر عند الله عز وجل، أنت ما فيه يحسدك عليه الآخرون ويغبطونك عليه، فاستعن بالله. والأمر القليل إذا باركه الله عز وجل أصبح عظيما. نعم. قال وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم الحديث، أخرجه السبعة. نعم، هذا الحديث له قصة، وهو مالك بن الحويرث جاء في شباب مع شببه، مجموعة شباب أسلموا وبقوا 20 يوما عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اشتاقوا لأهلهم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك سألهم ثم أذن لهم وأمرهم بأن يدعوا من وراءهم. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. والمعنى هنا أن الأذان واجب في السفر وفي الحضر. لذلك لما أراد مالك بن الحويرث الرجوع مسافرا قال له وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. وهذا يدلنا على أن الأذان في السفر والحضر على الوجوب. ذكرنا لكم هذه المسألة، قلنا لكم الأذان في الحضر هو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. أما في السفر فمحل خلاف بين العلماء، من أهل العلم من يذهب إلى فرضيته على الكفاية، ومن أهل العلم من يذهب إلى وجوبه، ومنهم من يذهب إلى وجوب الإقامة دون الأذان، ومنهم من يذهب إلى وجوب الأذان في صلاة الفجر فقط دون بقية الصلوات. والصواب بأن الأذان واجب في الحضر وفي السفر، بل ذهب بعض العلماء إلى وجوبه على المنفرد المسافر. وقد ثبت عن جمع من الصحابة أنهم كانوا إذا سافروا منفردين أذنوا، كانوا يؤذنون رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله. الحديث رواه الترمذي وضعفه. نعم، هذا الحديث حديث ضعيف، لكن معناه الصحيح وعليه العمل، وعليه العمل. وقد ثبت عن ابن عمر بإسناد صحيح مثل هذا المعنى، مثل هذا المعنى. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر قال لبلال: إذا أذنت فترسل، ومعنى ترسل يعني تمهل، ترسل أي تمهل. وإذا قمت فاحدر يعني أسرع في الإقامة، أسرع في الإقامة. لماذا؟ لأن الأذان نداء للناس بدخول وقت الصلاة، فيحتاج أن يتمهل وأن يرفع صوته كما ذكرنا. أما الإقامة فهي لمن في المسجد، ولذلك المقيم لا يحتاج إلى أن يرفع صوته، ولا يحتاج إلى أن يمد في الأذان، يمد في الأذان، وإنما يحضر الإقامة، يعني يسرع في الإقامة، يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، قد قال هكذا، هذا الحدر. أما الأذان فلا، الأذان يؤذن بصوت مرتفع ويتمهل، وهذا هو الذي عليه العمل. ولذلك ثبت عن جمع من الصحابة منهم ابن عمر أنهم كانوا يترسلون في الأذان، وكانوا يأمرون بحذف الإقامة، بإحضار الإقامة، بمعنى أن يسرع في الإقامة. قال: واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكلته. وهذا ما يسمى بالوقت ما بين الأذان والإقامة، ما بين الأذان والإقامة، جعل مثل هذا الوقت. وهذا راجع إلى المصلحة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في صلاة العشاء أن الناس كانوا إذا اجتمعوا صلى به، وإذا تأخروا انتظرهم عليه الصلاة والسلام. وقد بحثت معكم هذه المسألة فيما سبق فيما يتعلق بالتوقيت، لتوقيت للوقت بين الأذان والإقامة في الصلوات، وقلت بأن هذا في هذا الزمان راجع إلى ماذا؟ إلى المصلحة التي تقدرها الجهة المسؤولة، لأنه ما عندنا نص على ضبط هذا الوقت بالمقدار الفلاني، وإنما راجع إلى المصلحة. ولذلك الآن الجهات الشرعية، دائرة الشؤون الإسلامية أو وزارات الشؤون الإسلامية في العالم الإسلامي، هي تضبط هذا الوقت، وتعطي الأئمة أوامر بأن يتقيدوا بهذا الوقت، وهذا يحقق المصالح، لأن أمور الناس تغيرت وتبدلت. أصبح الناس الآن عندهم وظائف، عندهم حرف وأعمال وارتباطات والتزامات، يعني حياة الناس ليست مثل السابق، وحياة أهل المدن تختلف عن حياة أهل القرى والريف مثلا. الأمر يعني في الأرياف أسهل من الأمر في القرى ومن المدن، عفوا، خاصة المدن الكبيرة، فيلتزم بها. وعندنا قاعدة شرعية أن تصرفات الإمام على الرعية منوطة بالمصلحة، وهذا من مما هو مناط بولي الأمر، والتزامه واجب. والحديث كما ذكرت لكم حديث ضعيف، لكن العمل عليه، وهناك آثار عن الصحابة كلها تشير إلى هذا المعنى. نعم. قال: وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضئ. وضعفه أيضا. أيضا هذا حديث ضعيف، وجمهور الفقهاء يذهبون إلى أنه لا يشترط للأذان أن يكون المؤذن متطهرا، لا يشترط أن يكون الأذان، لا يشترط للأذان أن يكون المؤذن متطهرا. وتعرفون بأن الطهارة نوعان، كبرى وصغرى. أما الكبرى فهي الاغتسال الذي موجبه إما جماع أو احتلام، وأما الصغرى فهي موجبها أحد نواقض الوضوء كنوم أو خارج من السبيلين وإلى غير ذلك مما سبق ذكره. والمقصود بأن جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن الأذان من جنس الأذكار، والأذكار لا يشترط فيها الطهارة، ولذلك الذي عليه حدث أكبر يذكر الله. وعائشة تقول: ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه، وما كان يمنعه من ذكر الله شيء، ما كان يمنع من ذكر الله شيء. ولذلك المرأة الحائض والنفساء والجنب يذكرون الله جل وعلا، إلا في مسألة القرآن، وهذه سبق أن بحثناها، تذكرون ولا لا؟ مسألة القرآن فيها بحث ذكرنا فيما سبق. أما ذكر الله فيذكر المسلم يذكر الله عز وجل على جميع أحيانه. ولذلك الأذان من جنس الأذكار، من جنس الأذكار، فلا يشترط له الطهارة الصغرى. أما الطهارة الكبرى ففيها خلاف قوي، فيها خلاف قوي، ولذلك من أهل العلم من ذهب إلى وجوبها، ومن أهل العلم من ذهب إلى عدم وجوب الطهارة الكبرى وإنما استحبابها. أما الإقامة فشددوا في هذا، الإقامة شددوا في هذا، لا سيما المالكية شددوا في الإقامة بأنه لا يقيم إلا متوضئ. لماذا فرقوا بين الأذان والإقامة؟ السؤال لكم، معنى كلها ذكر أبو عبد الله. لأن الإقامة بعدها صلاة، ولذلك قد يفوته خير كثير وفضل عظيم، ربما فاتته الصلاة إذا ذهب ليشتغل بالطهارة. لكن الصواب بأنه لو أقام على غير طهارة فالإقامة صحيحة. ذهب بعض السلف كعطاء وغيره إلى أن الطهارة شرط من شروط صحة الأذان والإقامة، الطهارة الكبرى والصغرى، وهذا قول ضعيف فيما يتعلق بالطهارة الصغرى، أما الطهارة الكبرى ففيها خلاف قوي. عموما الحديث هذا حديث ضعيف، حديث ضعيف، والأذان والإقامة من جنس الأذكار لا يشترط لها الطهارة، لكن الأفضل والأكمل والأمثل والأحسن بالنسبة للمؤذن أن يكون متطهرا. لكن ممكن قد يحصل لبعض المؤذنين أنه ما يستطيع التطهر، يحصل هذا ولا لا؟ ممكن؟ ممكن يتأخر عن يتفاجأ بالوقت مثلا وما يستطيع الوضوء، وهذا الوقت يبنى عليه مثلا فطر الصائم أو إمساك الصائم للفجر مثلا، أو قد يستيقظ المؤذن وعليه جنابة، استيقظ المؤذن وعليه جنابة ونغتسل ذهب الوقت ووقعت مفسدة في الناس مثلا، فله أن يؤذن. لكن يشكل علينا هنا دخول الجنب المسجد، هو سيدخل المسجد ولا لا؟ ها؟ طيب ما حكم ذلك؟ يجوز؟ ونحن ذكرنا بأن الجنب ما يمكث في المسجد. ها؟ يعني قصدك المكث، هذا ليس مكثا، هذا ليس مكثا، ها؟ مثل المار يعني، عابر سبيل، إلا عابري سبيل أو عابري سبيل. طيب تفضل. بعض المؤذنين ما شاء الله شاطر، إذا كان قرب المسجد يحط سلك، ها، واير يدخل على الغرفة عندنا من البيت. يعني إذا تورط راح يأذن هنا، يفعلون بعض الناس خاصة إذا كان بيته لاصق في المسجد. تفضل. قال: وله عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أذن فهو يقيم، وضعفه أيضا. نعم، هذا الحديث أيضا حديث ضعيف، وهو بالنسبة لما يتعلق بالأذان ويتعلق بالإقامة. سيأتي حديث أيضا ضعيف: المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة، لكن هذا معناه آخر. بالنسبة للمؤذن إذا أقام غيره هل يبطل الأذان أم تبطل الإقامة، وهل هذا من شروط الصحة أم من شروط الجواز؟ هذه مسألة مبحوثة عند أهل العلم. من أهل العلم من شدد في هذا وقال: من أذن فهو يقيم، من أذن فهو يقيم، وهذا قول ضعيف، وخاصة إذا رتبوا عليه الشرطية. القول الثاني قالوا: الأفضل أن الذي يقيم هو من كان قد أذن، أن الذي يقيم هو من كان قد أذن. والقول الثالث قالوا بأن اللي طبعا يستدلون بحديث عمرو، نعم، القول الثالث عفوا قالوا بأن الأفضل بأن الذي الذي يقيم هو الذي أذن، وفي القول الثالث عفوا قالوا بأن الأمر على السعة وعلى الجواز، فلو أقام غير المؤذن جاز ذلك. والذي ينبغي أن يعلم وهو محل اتفاق أن من أقام ولم يؤذن فالأذان والإقامة صحيحتان، يعني لا غبار عليهم. هذا القول الذي عليه جماهير أهل العلم. الكلام في ماذا؟ في الأفضلية، يعني يبحث في الأفضلية. نعم. قال: ولي أبي داود من حديث عبد الله بن زيد أنه قال: أنا رأيته، يعني الأذان، وأنا كنت أريده، قال: فأقم أنت. وفيه ضعف أيضا. قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الله بن زيد أن يلقي الأذان على بلال، يلقيه على بلال، فقال: أنا رأيت يا رسول الله، قال: أقم أنت. فقالوا بأن نسلا رخص له بأن يقيم مع أنه لم يكن قد أذن، وهذا الحديث ضعيف. والصواب أن المسألة كما ذكرت فيها سعة. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإمامة. رواه ابن عدي وضاعفه، وللبيهقي نحوه، عن علي من قوله. نعم. هذا الحديث أيضا ضعيف كونه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه علل. وأما كونه موقوفا على علي رضي الله عنه فيصحح كثير من أهل العلم إسناده إلى علي. قال: المؤذن أملك بالأذان. لماذا؟ لأنه مؤتمن على الوقت، ولذلك المؤذن الآن لا يحتاج إلى إذن الإمام حتى يؤذن. لماذا؟ لأنه مأمور بالأذان عند دخول الوقت، فهو مؤتمن على الوقت، المؤذن مؤتمن. وأما الإقامة فللإمام، ولذلك لا يقيم المؤذن إلا بإذن الإمام، لا يقيم المؤذن إلا بإذن الإمام، لأن الإقامة للإمام، والإمام أدرى بمصلحة الجماعة، بمصلحة المصلين، فقد يرى التأخير، وقد يرى التقديم، وقد يكون له أمر آخر قد لا يدركه المؤذن. ولذلك كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلون حتى يستأذنون النبي، فما كان بلال ابن رباح يقيم إلا بعد أن يستأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا في حالات مثلا إذا تأخر الإمام تأخرا فاحشا بحيث أنه طال الوقت وخشي فواته، فلا بأس بأن يقيم المؤذن. وصح في هذا أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب ليصلح بين الأنصار، فعاد متأخرا عليه الصلاة والسلام، فأقام الصلاة، صلى أبو بكر، والحادثة الأخرى صلى عبد الرحمن بن عوف. كل هذا يدل على أن الإمام إذا مثلا تأخر تأخرا فاحشا فيجوز للمؤذن أن يقيم، يجوز للمؤذن أن يقيم. الآن ضبطت الأوقات كما ذكرنا قبل قليل، فما يحتاج الأمر إلى استئذان، ولذلك الإمام قريب من المؤذن في أغلب الدول. طبعا أغلب الدول الآن الإمام يأتي لأنه يعرف بأنه ملتزم بالوقت، ملتزم بالوقت. نعم. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. نعم. هذا الحديث العظيم يشير إلى أن وقت ما بين الأذان والإقامة وقت إجابة الدعاء، وقت إجابة الدعاء، ولذلك قال: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. فمن دعا بين الأذان والإقامة فحري أن يستجيب الله له بشرطين: إذا توفرت شروط إجابة الدعاء وانتفت الموانع، لأن من الناس من يدعو ولا يستجاب له، وذلك لتخلف شرط أو وجود مانع، إما لتخلف شرط من شروط قبول الدعاء أو لوجود مانع من موانع الدعاء، من جملة ذلك أكل الحرام نعوذ بالله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وقد ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ كيف يستجيب الله له وهو قد انغمس بالحرام؟ كذلك الدعاء بقطيعة إثم، عفوا بقطيعة رحم أو بإثم، هذا أيضا من موانع الإجابة، من موانع الإجابة. كذلك إذا اشتمل دعاؤه على لفظة شركية أو بدعية كذلك هذا من موانع الإجابة. طيب، لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، هذا لمن هو في المسجد أم لجميع الناس؟ ظاهر الحديث أنه لجميع الناس، سواء كان المسلم في المسجد ينتظر الصلاة أو كان خارج المسجد مثلا ذاهبا إلى المسجد، أو المرأة في بيتها، أو المعذور في بيته، فإذا سمع المؤذن ودعا ما بين هذين فهذا وقت حري أن يستجيب الله له، فهو أحد الأزمنة التي هي مظنة إجابة الدعاء. وبعض العلماء قيد ذلك بمن ينتظر الصلاة ينتظر الإقامة، والأمر في هذا واسع، وفضل الله عظيم، والله يؤتي، والله ذو الفضل العظيم. نعم. قال طيب، باب انتهينا من باب الأذان. ها ها، وين حديث جابر؟ هذا بعض ما في بعض النسخ، في سبل السلام موجود. ايوه، ايش الحديث؟ اقرا. قال: وعن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه، آت محمدا الوسيله والفضيله، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. أخرجه الأربعة. ما مر معنا هذا؟ ما قرأنا؟ هذا الترغيب والترهيب. أي ترغيب. طيب، هذا الدعاء يقال بعد الأذان، يقال بعد الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا الدعاء من قاله حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يشترط في الأجر المترتب على هذا الدعاء أن يكون قد ردد خلف المؤذن قولا؟ والصواب أنه لا يشترط، ولذلك لو قال هذا الدعاء ولو لم يردد فتناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الدعاء فيه زيادات لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها: أولا، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة. هذه لم تثبت في الحديث، الدرجة العالية الرفيعة. والثاني: إنك لا تخلف الميعاد. وهذه اللفظة أيضا ضعيفة، وإن كان جودها بعض مشايخنا لكنها ضعيف: إنك لا تخلف الميعاد. فالدرجة العالية الرفيعة، كذلك من الجنة، لفظة من الجنة، كل هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل. قال: باب شروط الصلاة. نعم، باب شروط الصلاة. الشروط جمع مفردها شرط، والشرط هو العلامة. يقول الله جل وعلا: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، يعني علاماتها. وبالفتح الشرط أيضا العلامة، ولذلك جاء في الحديث الصحيح: الشفاء في ثلاثة. قال: وشرطة محجم، لأن الشرطة، شرطة المحجم هذه تبقي أثرا وعلامة في المحجوم، وعلامة في المحجوم، ولذلك الشرط هو العلامة. وفي الاصطلاح: ما يلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. هذا فيما يتعلق بالشرط. والشرط يتقدم المشروط، يتقدم المشروط. فدائما الشروط حينما نبحثها تكون قبل الفعل، قبل العبادة، قبل العبادة. ومن شرطها استمراريتها إلى آخر العبادة، ها، استمراريتها إلى آخر العبادة. فالشرط يتقدم المشروط، بخلاف الركن والواجب. فالركن جزء من الماهية، جزء من يعني من العمل، ولذلك دائما الأركان والواجبات داخل العبادة، والشروط خارج العبادة. ولذلك مثلا تجد خلاف قوي وسيأتي معنا في النية: هل هي شرط أم ركن؟ قولان. فمن قال بأنها شرط قال هي قبل العبادة. وتجدون يعني دقة في بعض كلام الفقهاء لما يقولون: وأنها تكون قبل العبادة بيسير، أو أنها محاذية، حتى يجعلونها مع الشرط. ومنهم من يقول: لا، هي ركن لأنها في أول العبادة، يجعلونها من الأركان. يجعلونها من الأركان. والشروط في الغالب يعني في الغالب إنما هي بالاستقراء, إنما هي بالاستقراء في الغالب, بمعنى أن يستقرئ العلماء ما ورد من الأوامر في هذه العبادة ويذكرونها ويرتبونها. ففي أبواب الفقه مثلا يقولون وشروط الصلاة 9, وبعضهم يقول 8, بعضهم يقول 7, هذه بالاستقراء. شروط الحج كذلك, فالنبي عليه الصلاة ما قال شروط الصلاة كذا ولا قال شروط الحج كذا, وإنما هذا اجتهاد أهل العلم. وهذه فضيلة العلماء ومكانة العلماء, تقريب العلم للناس وترتيب المسائل للناس حتى لا يتناثر عليهم العلم ولا أيضا تتشعب لديهم المسائل, فيجمعون العلم ويجتهدون ويستنبطون ويقربونه للناس. وليس هناك أضبط من الفقهاء في هذه المسائل, ليس هناك أضبط من الفقهاء في هذه المسائل, فهم يرتبون المسائل ترتيبا عجيبا, يبدأون بالشروط ثم الأركان والواجبات والسنن في الغالب, في الغالب, ولا قد يتخلف بعض المصنفين مثلا, لكنهم يجتهدون في هذا وينطلقون من ذلك من نصوص الوحيين أو من عموم الأدلة, لأن الأدلة عندنا أوسع, الكتاب والسنة والإجماع والقياس وبقية الأدلة الأخرى غير المتفق عليها. إذن الشروط, شروط الصلاة, الشروط تتقدم المشروط, تتقدم الصلاة, إذن قبل الصلاة, ومن شرطها استمراريتها إلى آخر العبادة, إلى آخر العبادة. فالطهارة مثلا شرط من شروط صحة الصلاة, ومن شرطها أن تبقى إلى آخر الصلاة حتى يسلم. فمن أحدث أثناء الصلاة بطل الصلاة. لماذا؟ لأنه ما استصحب هذا الشرط إلى آخر العمل. وقس على هذا بقية الشروط, وسيأتي معنا بعض الشروط التي تسقط مثلا بالعجز أو بالجهل مثلا أو بالنسيان, تأتي معنا فيما يتعلق مثلا ببعض المسائل كالطهارة واستقبال القبلة. نعم. قال عن علي بن طلق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة, رواه الخمسة وصححه ابن حبان. نعم, هذا هو الناقض الأول من نواقض الطهارة, وسبق وأن ذكرناه في الخارج بين السبيلين. وإيراد المصنف لهذا الحديث في أول الباب ليشير إلى أن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة, شرط من شروط صحة الصلاة. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. وصح أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام غير هذا الحديث أنه قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفي حديث آخر عند الترمذي لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول, ولا صدقة من غلول. وهنا المصنف ذكر هذا الحديث ليشير إلى أن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة, شرط من شروط صحة الصلاة. قال إذا فسى أحدكم, الفساء هو ريح يخرج من الدبر, ريح يخرج من الدبر وهي طاهرة لكنها ناقضة للوضوء, ناقضة للوضوء, وإلا هي بالإجماع طاهرة, طاهرة لكنها ناقضة للوضوء. وهنا مسألة وهي إذا خرجت الريح من القبل فهل تنقض الوضوء أم لا؟ قولان لأهل العلم, قولان لأهل العلم, وسبق أن بحثناهما في شرح الزاد فيما أذكر. وهل يتصور ذلك؟ الجواب نعم, وهو في النساء أكثر, في النساء أكثر, فربما تخرج الريح من قبل المرأة وفيها خلاف. فالحنابلة والشافعية يذهبون إلى أنها تنقض الطهارة, أن هذه الريح ناقضة للطهارة, وذهب الفريق الآخر إلى أنها لا تنقض الطهارة لأن الريح الأصل أنها تخرج من الدبر, وأما خروجها من القبل فنادر والنادر لا حكم له. وأيضا لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم الريح من القبل وإنما عنى الريح من الدبر. المسألة فيها خلاف. وأيضا قد يحصل من يعني الرجل قد يخرج منه شيء، وهذا يعني من أندر النادر، وخاصة من يعاني بعض الأمراض. الذي يظهر والله أعلم أن الاحتياط وضوء المرأة إذا خرج الريح من القبل، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا وضوء إلا من صوت أو ريح، لا وضوء إلا من صوت أو ريح. وهذا الحديث عام يشمل القبل ويشمل الدبر، إلا إذا كان الذي يخرج من قبوله مثلا باستمرار ويشق عليه الوضوء، فله حكم أصحاب الأعذار كالمستحاضة ومن عنده استطلاق ريح مثلا، فيعذر في مثل هذه الحالة. أما إذا كان أحيانا فالاحتياط ماذا؟ الاحتياط الطهارة. وإن كان بعض مشايخنا يفتي بأنه لا ينقض الوضوء لأن المقصود به ريح الدبر. قال: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف. وهذا يدلنا على أن خروج الريح مبطل للصلاة، لأنه قال فلينصرف وجوبا، فلينصرف على الوجوب، قال وليعد الوضوء، وليعد الوضوء. وهنا مسائل: الأولى أن بعض الناس يبقى في صلاته يقول أخجل أن أظهر من المسجد مثلا، وهذه كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم، فكيف يجوز لمسلم يقف بين يدي الله وصلاته باطلة؟ فلا يجوز له الاستمرار في ذلك. طيب ما العمل؟ أن يخرج، وإذا قال أخجل فليأخذ بأنفه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال فليأخذ بأنفه ولينصرف، يعني كأنه يوحي بأنه إيش؟ أرعف. وهذا من باب التورية، يوري، ها؟ هذا من باب التورية، والتورية مشروعة ولله الحمد. فوضع الإنسان يده على أنفه الأصل فيها الجواز، فإذا خرج ليوهم الناس بأنه قد خرج رعاف من أنفه فإن هذا مما لا بأس به، إذا كان يعني يخجل من أن يخرج، مع أن لا حياء كما يقولون في مثل هذه الأشياء. الأمر الآخر أن صلاته قد بطلت، ولذلك لا يبني على ما مضى وإنما يستأنف، وهذا هو الراجح من قول أهل العلم، صلاته قد بطلت ولذلك يبني، لا يبني وإنما يستأنف. فإن أدرك بقية الصلاة صلاها ابتداء، وإلا صلى لوحده أو صلى مع جماعة أخرى، فلينصرف وليتوضأ. قال وليعد الصلاة، وهذا صريح في أن الذي أحدث قد انتقضت عبادته، وما سبق مما كان فيه متوضئا قد انتقض بقول النبي عليه الصلاة والسلام وليعد الصلاة. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت هذا مر معنا الحديث، ها؟ شرحنا هذا في أبواب الطهارة غيره، أقرأه اللي بعده. قال وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة. نعم، هذا الحديث حديث صحيح، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. ما المقصود بالحائض هنا؟ البالغ، المرأة البالغ، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ما معنى محتلم هنا؟ بالغ، يعني بالغ، المقصود به البالغ. وهنا عبر بالمرأة البالغ، عبر عنها بالحائض، لأنه أحد علامات البلوغ. فالبلوغ يعرف بعلامات: أولها بلوغ 15 سنة، وثانيا نبات الشعر الخشن حول القبل، وثالثا الاحتلام، وتزيد المرأة شرطا أو وصفا رابعا وهو الحيض. فالحيض أحد علامات البلوغ. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. سبق وأن بحثنا النفي الوارد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأنه يدور بين ثلاثة معاني: أولا نفي الحقيقة، نفي الحقيقة ونفي الصحة ونفي الكمال. أما نفي الحقيقة فهذا غير متصور في العبادات، فالإنسان يصلي يصلي حقيقة لكن قد تكون صلاته غير مقبولة، فلا يقال نفي الحقيقة، هو صلى. والثاني نفي الصحة، والثالث نفي الكمال. وأكثر ما يشكل بين العلماء ما يدور بين الصحة والكمال. وهنا قول النبي عليه الصلاة: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، قول جماهير أهل العلم أنه نفي للصحة، نفي للصحة، فلا يقبل الله، يعني لا تصح صلاة امرأة بالغة إلا بخمار. وهذا يدلنا على أن البنت غير البالغة يجوز لها أن تصلي من دون خمار، يجوز أن تصلي من دون خمار، ولكن الأكمل والأفضل تعويدها على الخمار في الصلاة حتى تتعود ذلك. مثل الطفل الصغير يجوز أن يصلي وهو كاشف الفخذين، لماذا؟ إنه غير مكلف، غير بالغ، لم يحتلم بعد. كذلك البنت الصغيرة لو ظهر شيء من رجليها أو يديها مثلا أو شعرها الصلاة صحيح، لأن لم يجري عليها القدم بعد. أما إذا بلغت يجب عليها أن تحتجب، وسيأتي معنا حدود العورة بالنسبة للمرأة في الصلاة، ما هي حدود العورة بالنسبة للمرأة في الصلاة. لا يقبل الله، يعني لا يقبل الله صلاة حائض، يعني صلاتها غير صحيحة. طبعا نحن ذكرنا قبل قليل ما يتعلق بالنفي، لكن هنا الحديث صريح في عدم القبول. تكلمنا قبل قليل ذكرنا مسألة النفي، لا يقبل الله صريح في عدم ماذا؟ عدم القبول ابتداء، يعني الصلاة غير صحيحة ابتداء، لا يقبل الله، يعني هناك قبول وعدم قبول. فهنا المقصود لا يقبل الله يعني صلاتها باطلة ولو أوقعتها حقيقة، ولو أوقعتها حقيقة. الخمار هو ما تغطي به المرأة رأسها وينزل على بقية بدنها، هذا هو الخمار، ما تغطي به المرأة رأسها. ولذلك الخمار مأخوذ من التخمير وهي التغطية، مثل الخمر، قيل بأن الخمر سميت خمرا لأنها تغطي العقل، فالخمار ما تغطي به المرأة رأسها، هذا هو الخمار. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فإذا صلت المرأة بخمار فصلاتها صحيحة. نعم نعم. ها ها، الجمهور على الصحة. صحة إيش؟ صلاتها بدون خمار؟ لا لا، عدم الصحة. ما قلت الصحة؟ لا، على عدم الصحة. الجمهور على عدم صحة صلاة المرأة البالغ بغير خمار. نعم. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني في الصلاة، ولمسلم فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به. متفق عليه. ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. نعم، عندنا حديث جابر وحديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، وفي لفظ ليس على عاتقيه منه شيء، منه شيء بالتثنية، قال ليس على عاتقه بالإفراد وليس على عاتقيه بالتثنية. والعاتق هو المنكب، العاتق هو المنكب، وهو الذي يوضع عليه الرداء، الذي يوضع عليه الرداء. وأما حديث جابر قال: إن كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني في الصلاة، ولمسلم فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به. وهذه مسألة يتعلق بعورة الرجل، عورة الرجل. فعورة الرجل بإجماع العلماء ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة. وذهب الحنابلة إلى وجوب ستر العاتقين أو أحد العاتقين إن لم يجد ما يسترهما جميعا، وهذا من مفردات الحنابلة. ويستدلون لذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يصلي، نهي لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وجمهور الفقهاء ذهبوا إلى استحباب ستر العاتقين في الصلاة، وأنه ليس على الوجوب، ليس على الوجوب. وحديث جابر رضي الله عنه فيه جمع بين هذه الأحوال، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وهو دليل للجمهور: إن كان الثوب واسعا فالتحف به، ولمسلم فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به. والمقصود بالثوب ما هو؟ ما المقصود بالثوب هنا؟ الثوب هي القطعة الواحدة، وليس هذا الثوب الذي نلبسه الآن، هذا يسمى ماذا؟ قميص. الثوب هذا اللي نلبسه يسمى قميص، وأما هذا يسمى قميص، وأما الثوب فهو الرداء أو الإزار. وكان قديما الإزار أو الرداء يلبسه الناس على صورتين: الصورة الأولى يلبسونه مقطعا إزار ورداء، مثل ما يحصل الآن للمحرم في الحج أو العمرة يلبس إزار ورداء. والصورة الثانية يلبس ثوبا واحدا يتزر به ويلتحف، يعني من طوله يضعه إزارا ثم يكمل بقيته على عاتقيه أو على عاتقه أو على أحد عاتقيه. وقد فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس لم يكن لهم يعني ثياب، فكما جاء قال: أولكل واحد منكم ثوبين، بمعنى أن أحيانا عندهم من الفقر والحاجة ما لا يملك الإنسان إلا ثوب واحد، ولذلك الأصل أن يتزر به، بمعنى يغطي ما بين السرة والركبة. وإذا كان طويلا اتزر به ثم ألقى بقية ثوبه على ماذا؟ ألقى بقية ثوبه على عاتقيه أو على عاتقه. وهذا يفعلها الآن بعض الناس في شبه القارة الهندية، يعني أحيانا يفعلون هذا الشيء، لأن الناس ليس كل واحد عنده ثوبين. لعل نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. لعلنا نقرأ حديث سلمة على أساس نذكر مسألة العورة بالنسبة للرجل والمرأة. نعم. قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه. نعم، هذا الحديث مع ما سبق من الأحاديث، وإن كان هذا الحديث ضعيف الإسناد ولا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا على أم سلمة، إلا أن الفقهاء يذهبون إلى أنه أحد الأدلة التي تشير إلى أن المرأة عورة، وأن يجب عليها أن تغطي جميع بدنها ما عدا وجهها. ولذلك ترتيب المسألة كالتالي: أولا فيما يتعلق بالرجل، فإن عورة الرجل البالغ هي ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة. ومن صلى وقد ظهر شيء من عورته التي بين السرة والركبة فصلاته باطلة. وكذلك من كان لابسا لباسا يظهر لون الفخذ فكذلك صلاته باطلة. لماذا؟ لأنه لم يستر عورته. فإذا أراد أن يستر عورته سترها بغير ما يشف، بمعنى أنه يسترها بحيث أنه يغطيها كاملة. اختلف العلماء في السرة والركبة، باتفاق العلماء على أن السرة ليست من العورة، واختلفوا في الركبة، والصواب أن الركبة أيضا ليست من العورة، لأن الركبة هي طرف العورة كما أن السرة طرف العورة، ولذلك السرة والركبة ليستا من العورة. والأفضل تغطيتهما على القاعدة الفقهية أن ما قارب الشيء أخذ أخذ حكمه، أن ما قارب شيء أخذ حكمه. هذا فيما يتعلق بالرجل. بالنسبة للحنابلة انفردوا عن جمهور الفقهاء وذهبوا إلى أنه يجب على المصلي أن يغطي عاتقيه، فإن لم يجد فيغطي أحد عاتقيه، واختلفوا فيما بينهم هل تبطل الصلاة من لم يغطي عاتقيه. قولان في المذهب أيضا، منهم أن يذهب إلى بطلان الصلاة، ومنهم من يذهب إلى عدم بطلانها، ومنهم من يجري ذلك على مسألة القدرة والعجز. أما المرأة فهي عورة، النبي عليه الصلاة والسلام قال المرأة عورة، والعورة تطلق على معاني، العورة تطلق على معاني، يعني تطلق على المدخل، المداخل، مثلا يقال عورة البلد، وتطلق على الستر، تطلق على الأمر المستقبح، وتطلق على الأمر الذي يعني نعم المستقبح ذكره مثلا أو رؤيته. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن المرأة عورة، والمرأة بالنسبة لوجهها في الصلاة تكشف وجهها في الصلاة، تكشف وجهها في الصلاة، إلا إذا كانت بحضرة أجانب، على قول من يرى وجوب تغطية الوجه قالوا يجب عليها أن تغطي وجهها. أما يديها وقدميها فهذه محل خلاف، والصواب أن الكفين ليستا من العورة، فيجوز لها أن تصلي كاشفة الوجه واليدين أو الكفين، المقصود الكفين. أما القدمين فالخلاف في هذا معروف عند أهل العلم، فمنهم من يرى بأن القدمين من العورة، ويستدلون بحديث أم سلمة إذا كان يغطي ظهور القدمين، ومنهم من يذهب إلى أن القدمين ليستا من العورة، ظاهرهما وباطنهما، ومن أهل العلم من يذهب إلى أن ظاهر القدمين من العورة أما باطنهما فلا يمكن، لأن إذا سجدت ظهر شيء من ظهر باطن قدميه. والصواب بأن الكفين ليستا من العورة، ولذلك المرأة تصلي وهي كاشفة لوجهها وكفيها. أما القدمين فجمهور الفقهاء على أنها من العورة، ظاهرها وباطنها، ولذلك يجب عليها أن تسترها إما بجوارب، إما بلباس سابق، إما بغير ذلك. لكن إن حصل وإن انكشفت فلا نستطيع أن نقول ببطلان صلاتها، وذلك للخلاف، المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، فلا نستطيع القول بماذا؟ بالبطلان. لكن المرأة إذا صلت تغطي قدميها، ظاهرهما وباطنهما. هذا فيما يتعلق بمسألة عورة المرأة. الآن مسألة استقبال القبلة سيطول الكلام حولها، لكن نترك المجال للأسئلة. بارك الله في الجميع. في أسئلة مكتوبة؟ نعم تفضل. ناخذ شفهية ولا لا؟ لا جاهز. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول الأخ: نذكر فضيلتكم على ذكر أخطاء المؤذنين كما وعدتم سابقا. والله أظن نسيت، لكن عموما بعض أخطاء المؤذنين، يعني بعض المؤذنين من أخطائهم مد همزة لفظ الجلالة، فيقول مثلا الله أكبر، وهذا خطأ ويبطل به الأذان. الله أكبر، لأنه أصبح استفهام إنكاري. الثانية مد لفظة أكبر أو باء أكبر، قل أكبر، وهذا يتغير فيه المعنى، فيصبح معنى لفظة أكبر الطبل، الطبل. كذلك الزيادة على ست حركات فيما يستحق المد، ولذلك تجد بعض المؤذنين يبالغ في مد ألفاظ الأذان مدا فاحشا يخرج به عن المقصود، يخرج به عن المقصود. هذا الذي يحضرني فيما يتعلق بأخطاء بعض المؤذنين هدانا الله وإياهم ووفقنا وإياكم وإياهم إلى السنة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل تشترط الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء الوارد بعد الأذان؟ الحمد لله. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم صلوا علي، فتكون الصلاة قبل قول اللهم رب هذه الدعوة التامة، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث ثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. هل من توجيه للمؤذنين الجدد حيث يجدون مشقة في الحفاظ على الوقت؟ المؤذن مؤتمن، وكونه يجد مشقة في المحافظة على الوقت لا شك بأن عمله عمل صالح وفيه مجاهدة للنفس، وإذا تعود على ذلك واظب عليه اعتاده فيصبح سهلا، يصبح سهلا مع استحضار النية والمواظبة على الوقت والاشتغال بالأوقات هذه ومعرفة دخول الوقت، يصبح عليه سهل مع الاستعانة بالله جل وعلا، وليعلم بأنه يوم القيامة من أطول الناس أعناقا. ولذلك فضل الأذان عظيم، فضل المؤذن عند الله عز وجل كبير. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل المراد بستر العاتق أن يغطيه مع ما هو أسفل منه كالصدر والبطن، أم المراد العاتق فقط؟ الذي يظهر من ظاهر الحديث ستر العاتقين، أما البطن والظهر فليس من العورة، والمقصود ستر العاتقين، هذا هو الظاهر. بعض العلماء قالوا إنما أراد ستر بقية البدن، لأن الله جل وعلا يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقالوا هذا من كمال الزينة أن يستر بدنه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يطلب السائل شرح معنى نفي الكمال. عندنا النفي في الأحاديث النبوية على ثلاثة أضرب: نفي الحقيقة يعني عدم وقوع الشيء، والثاني نفي الصحة لتخلف شرط من الشروط، والثالث نفي الكمال يعني كمال الشيء، كمال أجره، مثل ما يأتي في نفي الإيمان: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هنا ليس نفي صحة الإيمان، وإنما نفي كمال الإيمان، كمال الإيمان. نعم. كذلك الصلاة، الصلاة الناس ليسوا فيها سواء، فمن الناس من يصلي صلاة كاملة، ومن الناس من يصلي صلاة ناقصة، وذلك بحسب التقيد بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو التخلف عن ذلك مما ليس هو من الشروط أو الأركان. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: أنه اغتسل من زمن بعيد ثم تذكر أنه لم يتمضمض ولم يستنشق وهو يرى وجوب ذلك، فماذا عليه؟ الحمد لله، هذه القاعدة دائما نذكرها، بأن مثل هذه الحالات لا نستطيع القول ببطلان العمل أو العبادة ما دام أن المسألة فيها خلاف. ولذلك تجدون في فتاوى أهل العلم أحيانا بعض العلماء يرى بطلان هذا الفعل، لكن إن سئل عن أمر قد وقع لا يرى وجوب الإعادة عليه، ولا يرى بطلان هذا العمل، وذلك للخلاف، إذا كان الخلاف قويا لا يبطل العبادة، إلا إذا كان الأمر قريبا. يعني لو أن شخصا قال مثلا: أنا اليوم اغتسلت وما تمضمضت، هو يرى وجوب المضمضة والمفتي يرى وجوب المضمضة، يأمره بإعادة الاغتسال وإعادة ما بعده، لأن هذا مما يمكن ولا يشق. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم الصلاة الرجال بالبناطيل الضيقة التي تجسم العورة؟ بالنسبة لصلاة الرجل بالبنطال تختلف باختلاف البنطال، فإن كان واسعا فإن الصلاة صحيحة، أما إذا كان ضيقا بحيث أنه يحدد العورة ويجسمها ويبين تفاصيلها، فللمعاصرين من أهل العلم قولان: قول بالبطلان وقول بالصحة مع الكراهة، قول بالبطلان وقول بالصحة مع الكراهة. والقائلون بالبطلان قالوا: هذا مثل ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، قال: نساء كاسيات عاريات، فحكم عليهن بالعري مع كونهن لابسات. فكذلك من يلبس مثل هذا ويحجم عورته بحيث أن الذي ينظر إليه يرى تفاصيل العورة وحدودها، قالوا هذا مثل هذا. وأما القائلون بالصحة مع الكراهة قالوا هذا ستر العورة ولم يظهرها، ولذلك يكره له هذا العمل. الله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم قول حقا لا إله إلا الله بعد انتهاء المؤذن من الإقامة؟ بالنسبة لألفاظ الدعاء بعد الأذان، هذه أدعية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويتقيد المسلم بما صح وثبت، ويترك ما لا يصح، ويترك ما يجتهد فيه بعض الفقهاء في هذا المقام. ولذلك الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يلي: أولا، الترديد خلف المؤذن، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. الثاني، في الحيعلتين يقول لا حول، نعم، في الحيعلتين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول المستمع والمردد لا حول ولا قوة إلا بالله. وبالنسبة للتثويب في صلاة الفجر خلاف، فمن أهل العلم من يقول يقول مثل ما يقول، يعني يقول الصلاة خير من النوم، يقول هو الصلاة خير من النوم. بعض العلماء قالوا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لأنها من جنس الحيعلتين. والقول الثالث قالوا لا يقول شيئا، يصمت، والمسألة فيها خلاف واسع. الرابع، أن يقول بعد الشهادتين وأنا أشهد، حينما يقول أشهد أن لا إله إلا الله يقول وأنا أشهد، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي، هذا يقولها متى؟ بعد الشهادتين. ومن أهل العلم قال يقولها بعد الأذان، والأمر أيضا في هذا واسع. الأمر الآخر، الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول بعد الأذان صلى الله عليه وسلم، أو يأتي بالصلاة الإبراهيمية، يأتي بالصلاة الإبراهيمية. والقول والسنة الأخرى كم صار عندنا؟ الدعاء. ها؟ الدعاء. كم صار عندنا؟ عديته ولا؟ طيب، الدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا الذي أحفظه مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما قول حقا فلم يثبت في هذا شيء. وأما قول عند الإقامة أقامها الله وأدامها، ففيها حديث لا يصح، فيه علتان، فيه انقطاع وفيه شهر بن حوشب ومختلف فيه. وش بعد؟ التثويب صدقت وبررت. أي أحسنت. وأما أيضا صدقت وبررت أيضا لا يصح في هذا الحديث، لا يصح في هذا الحديث، ولذلك يلتزم بهذه السنة. بارك الله في الجميع. إيه؟ نعم، هذه مسألة أيضا، هل الآن يردد خلف المقيم أم لا؟ قولا بأن يردد، ويستدل لحديث عثمان بن أبي العاص قال فأذنا، قال بالجمع، قالوا بأن الأذان هنا يكون من واحد والآخر يردد، وكذلك الإقامة. والنبي عليه الصلاة والسلام سمى الإقامة أذانا، قال بين كل أذانين الصلاة، بين كل أذانين الصلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. القول الثاني قالوا لا، فالإقامة مبنية على التسهيل، ولذلك يحضرها المؤذن، ولم يثبت مع توفر الدواعي للنقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالترديد خلفها، وإن كان ثبت عن بعض الصحابة، أو عفوا ورد عن بعض الصحابة أنه يذهب إلى الترديد خلف الإقامة. أحسن الله إليكم دقيقة. شيخنا وبارك فيكم. هذا ليس مثل إذا كان يقصد بهذا أن هذا سنة، هذا ليست بسنة. لكن أحيانا قد يذكر بعض الناس، لا يذكر الله عز وجل ويمجد الله، لا نستطيع أن نقول بدعة أو مخالفة إلا إذا التزمها. وما معنى التزمها؟ لا، التزامها أولا اعتقادها أنها سنة ثم المواظبة عليه، هذا الالتزام. واضح؟ أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله أن عورة الرجل بين السرة والركبة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كشف فخذه أمام أبي بكر وعمر، فكيف الجمع بينهما؟ أولا بالنسبة لهذه المسألة هي حقيقة البحث فيها طويل، ولذلك العلماء يقولون بأن عورة الرجل ما بين السرة والركبة عموما ومطلقا، مطلقا يعني على الإطلاق سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. وما استدل به من يقول بجواز كشف العورة خارج الصلاة، طبعا المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول بأن الفخذ عورة في الصلاة وخارج الصلاة، عورة في الصلاة وخارج الصلاة، هذا القول الأول. ويستدل لذلك بما علقه البخاري من حديث جرهد أن النبي قال: يا جرهد غطي فخذك فإن الفخذ عورة، ويحكون في هذا إجماع، والإجماع منخرم. القول الثاني قالوا بأن الفخذ ليس بعورة لا في الصلاة ولا خارج الصلاة، ويستدل لذلك بما ذكره السائل هنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف فخذه في أكثر من مقام، ومنها لما كان حديث عائشة لما دخل أبو بكر ثم عمر، فلما دخل عثمان غطى فخذ عليه الصلاة والسلام وقال: ألا أستحي من رجل تستحي من الملائكة. وأيضا في حديث جابر في خيبر لما حسر عن فخذه عليه الصلاة والسلام، فقال: هذه كلها أدلة تدل على أن الفخذ ليس بعورة. القول الثالث توسطوا فقالوا: الفخذ عورة في الصلاة وغير عورة خارج الصلاة، وهذا جمع بين الأحاديث، هذا جمع بين الأحاديث. قالوا بأن ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من كونه كشف فخذه فإنما هذا كان خارج الصلاة، وأما في داخل الصلاة فالنص صريح أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة، قالوا نص صريح. ومن قال بالعورة عموما قالوا بأن هذا حادثة عين يتطرق لها الاحتمال، وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل سقط الاستدلال، وهي حادثة عين وواقعة، وقد لا يقصد منها بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم غطى فخذه، اعتدل وغطى فخذه عليه الصلاة والسلام. وأما حديث اللي في غزوة خيبر فهذا قد يصدر من دون قصد، يصدر من دون قصد كما يحصل في الجهاد، مثلا يحتك مثلا يظهر فخذه، يظهر شيء من بدنه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يسأل السائل عن حكم صلاة المرأة بالعباءة على الكتف إذ تظهر حجم الكتف واليدين. لا، ما في بأس بالنسبة للمرأة تصلي بالعباءة على الكتف ما دام أنها تغطي رأسها تخمر رأسها، نكتفي بهذا القدر. صلى الله عليه وسلم. خيرا شيخنا وبارك فيكم.